وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجد قديم. قف على البركة وذلك أنه سلف. نعم. لا لا استفسط تمويه العقلية تمويه الحقائق الحقائق الثابتة بالعقول والسمعيات الأدلة السمعية يجعلون لها باطن وظاهر. هو الذي ليس له اسم ولا صفة والذي لم يقيد باسم ولا صفة قال له مطلق مطلق عن قيود الصفات والأسماء. ها لا بس وجود في الذهن هذا ينفون حتى الوجود صار وجوده في الذهن فقط. لا الوجود في الذهن بس يعني ما يثبت وجودا حسيا وجودا في الذهن هذا الوجود المطلق أنا في الذهن. نعم.